حضني دفى بيكون. يا عيوني بحبك أنا بجنون، بردك حضني دفى بيكون. يا عيوني بحبك أنا بجنون، بالشمس ضلك مثل الفي، بالعتمة عيوني العينة ضيق، حياتي كلها كلها خلقت لي. الشجرة مع ضلع ما فيني كفي عمري بلاك، لو نخلق من جديد دايب احبك من جديد. شو هالحنية يا الله، قوام انسان بلد ملاك. خليك عايدي تخفى وبوعيك، خليك حدي ومعي، خليك عايدي تخفى وبوعيك. يا ريت لو بسرقك من الكل تفل، رجعتني طفلي بعدها بتمسك داي. حبيبي خلقنا قلب وروح فراهم، منو شي مسموح مثل الشجرة مع ضلع ما فيني كفي عمري بلاك. لو نخلق من جديد